العروة العروة الوثقى العروة الوثقى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن العروة الوثقى العروة الوثقى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. العروة الوثقى. إعداد وتقديم: الدكتور عبد الله بن عبد العزيز العنقري. تنفيذ: ثامر بن عبد العزيز المبدل. العروة الوثقى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فقد قدمنا في الحلقات السابقة عددا من الدلائل على علم من عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم بصدقه، وأنهم تحققوا ذلك بما آتاه الله من الآيات الكثيرة الدالة على نبوته صلوات الله وسلامه عليه. وقد سردنا أمثلة متعددة لشهادات أهل الكتاب بأن محمدا ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم هو رسول الله الذي بشرت به كتبهم ورسلهم، كما سردنا أمثلة متعددة لإقرار قوم النبي الكريم بصدقه صلى الله عليه وسلم، وأنه رسول من عند الله قد قامت الدلائل المؤكدة على صحة نبوته. فآمن به الأخيار من قومه، وكفر به من عاندوا الحق بعدما تبين لهم، كما تتبين الشمس في النهار ليس دونها سحاب. وظلت دلائل نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم تتوالى إلى اليوم، وستظل كذلك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. واستمر المنصفون الذين وقفوا على هذه الدلائل يدخلون في دين الله أفواجا. فلما كان أمر نبوة محمد صلى الله عليه وسلم في الوضوح على ما ذكرنا، كان الواجب على من أكرمهم الله بالإسلام أن يحمدوا الله على أن وفقهم لهذا الدين، وتعين عليهم في نفس الوقت أن يثبتوا على دينهم ويصبروا عليه ويصابروا. قال الله: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. قال الحسن: أمرهم أن يصبروا على دينهم ولا يدعوه لشدة ولا رخاء ولا سراء ولا ضراء، وأمرهم أن يصابروا الكفار وأن يرابطوا المشركين، رواه الطبري. ولما كانت الدنيا دار امتحان، فقد ابتلى الله العباد بأنواع من الاختبار الذي يتميز به الثابت على دينه من غيره، ومن ذلك ابتلاء الله الناس في دينهم ليتميز الخبيث من الطيب، كما قال الله تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. قال الطبري: يعني ما كان الله ليدع المؤمنين على ما أنتم عليه من التباس المؤمن منكم بالمنافق، فلا يعرف هذا من هذا حتى يميز الخبيث وهو المنافق من المؤمن المخلص الصادق الإيمان بالمحن والاختبار، كما ميز بينهم يوم أحد عند لقاء العدو، انتهى. ألا وإن من أعظم ما يتميز به الخبيث من الطيب ما يبثه أعداء هذا الدين من الشبهات، يريدون بها زعزعة المسلمين عن دينهم، فيثبت الله الصادقين فلا تؤثر فيهم تلك الشبهات، بل إنها تزيدهم حمدا لربهم وشكرا على ما من به عليهم من نعمة هذا الدين. لكن قوما آخرين يتزعزعون وهم أهل الإيمان الضعيف، حتى لا ينتكس منهم من ينتكس، وتحيط بهم الشبهات من جميع الجهات، كما قال تعالى في هذا الصنف: ومن الناس من يعبد الله على حرف. قال مجاهد وقتاده: أي على شك. وقال عبد الرحمن بن زيد: هذا المنافق إن صلحت له دنياه أقام على العبادة، وإن فسدت عليه دنياه وتغيرت انقلب، فإذا أصابته شدة أو فتنة أو اختبار ترك دينه ورجع إلى الكفر، روى ذلك كله الطبري. ولما كانت الشبهات من الفتن التي يفتن بها الناس في الدنيا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مرباد كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، رواه مسلم. ومعنى الحديث أن الفتن تعرض على القلوب عرض الحصير، والحصير مكون من أعواد، فتلصق الفتن بالقلوب كما يلصق الحصير بجنب النائم عليه. وقوله: فأي قلب أشربها، أي استجاب لهذه الفتن وقبلها، نكت فيه نكتة سوداء، أي ترك في القلب المستجيب لها نقطة سوداء. وأما القلب الذي ينكرها فإن الله يجعل فيه نقطة بيضاء حتى تصير القلوب على نوعين: الأول الأبيض الذي أنكر هذه الشبهات فيكون مثل حجر المرمر الأملس في غاية البياض والصفاء، فهذا القلب النقي لا تضره أي فتنة ما دامت السماوات والأرض، حيث جعل الله له بصيرة يميز بها بين الحق والباطل. أما القلب الثاني فهو القلب الذي اسود لأنه قبل تلك الفتن، فصار كالكوز مجخيا، أي كالإناء المنكوس لا يستقر فيه شيء، فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما وافق هواه. ومصداق هذا الحديث واضح وضوح العيان، فكم هم الذين انتكسوا عند ورود شبهات ظنوها حقا واقتنعوا بها، بينما رأى من آتاهم الله البصيرة أن تلك الشبهات من أبطل الباطل وأسخف السخف. فهذه شبهات فلاسفة اليونان لما ترجمت كتبهم زمن الدولة العباسية أضرت بمن تلقفوها، حتى نشأت فرق ضالة بسبب هذه الشبهات، إذ توهم أهلها أنها من العلم النفيس الذي تمضى في تعلمه الأعمار، فدخلوا غمار الفلسفة فما حصلوا إلا الاضطراب والضلال والحيرة وفساد الاعتقاد. وفي المقابل فإن أئمة السنة الذين أحيا الله قلوبهم قد عرفوا ما في هذه الفلسفة من الأباطيل التي جمعها ثلة من الفلاسفة الذين لم يعرفوا الله قط مع ما كانوا عليه من عبادة الأصنام، فهم والله أبعد الناس عن معرفة الهدى، فلا تروج أباطيلهم إلا على ذوي القلوب المفتونة. فمن هنا حذر علماء السنة من هذه الفتنة وبينوا ما الذي فيها من الزيغ والجهل بالله. فهذا مثال على شبهة وفتنة قديمة قبلتها قلوب منكوسة فأضرت بها أعظم الضرر، بينما ردها ذوي القلوب الصافية المستنيرة بوحي الله فلم تضرها ولم تؤثر فيها. وقل مثل ذلك فيما وفد على هذه الأمة من ضلالات الفلسفة الغربية والشرقية في القرنين الماضيين، فقد توهم كثيرون بأن فيها رقي البشرية وتقدمها، فما عادت على حامليها إلا بالخيبة والاضطراب بعد أن أشربتها قلوبهم، ثم تهاوت هذه الفلسفات واحدة تلو الأخرى. وقد كان أهل العلم بالله من ذوي القلوب الحية والبصائر المستنيرة يعلمون ما في هذه الفلسفات من التهافت، وأن في دين الله أعظم الغنية عنها وعن غيرها، ولكن الأمر كما قال الله تعالى: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فإن تهافت المذاهب المعاصرة المنحرفة بأنواعها شرقيها وغربيها ووضوح تدميرها لبني آدم مما لا يخفى على ذوي القلوب الحية والعقول المستنيرة، أما من أشرب الهوى فمهما ذكرت لهم من ضلالات هذه المذاهب فإنهم لا يفيقون ويأبون إلا المشاقة والعناد، كما قال الله فيهم وأمثالهم: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. العروة الوثقى. العروة الوثقى. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن العروة الوثقى. العروة الوثقى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. العروة الوثقى. إعداد وتقديم الدكتور عبد الله بن عبد العزيز العنقري. تنفيذ ثامر بن عبد العزيز المبدل. العروة الوثقى.